بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في آداب المشي إلى الصلاة وفي شرحه. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. كنا في الدرس السابق وصلنا إلى أحكام سجود السهو، أحكام سجود السهو، وقول الشيخ رحمه الله في آداب المشي إلى الصلاة، قال: وأما سجود السهو فقال أحمد: يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء: سلم من 2 فسجد، وسلم من 3 فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من 2 فلم يتشهد. هذه خمس حالات. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث 5، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. الشارح حفظه الله أورد هذه الحديث 5، قال: الأحاديث 5 المعتمد عليها عند أهل العلم التي أشار إليها الخطابي في كتابه معالم السنن، الجزء الأول صفحة 238. قال: الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه البخاري برقم 1226، ورواه مسلم برقم 1281. صلى الظهر 5 فقيل له: أزيد في الصلاة؟ يعني كأنه لما صلى الظهر 5 سلم، تشهد سلم، فحصل حوار. قيل له: أزيد في الصلاة؟ يعني حصل كلام من خارج الصلاة. قال: وما ذاك؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت، يعني قال المحاور: صليت 5، صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. هنا قال: سجد سجدتين بعدما سلم، ماذا يعني الراوي بالسلام بعدما سلم؟ بعد أن أنهى الصلاة صلى 5 وتشهد وسلم. قالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5. يعني فما في مجال للزيادة، ما في مجال لمواصلة الصلاة، يعني كأنه انفتل وسجد سجدتين بعد السلام اللي حصل بعده الكلام، هكذا. طيب، ايش يؤخذ من الحديث؟ ان الكلام لمصلحة الصلاة يبطلها ولا ما يبطلها؟ لا يبطلها. اي نعم، وسيأتي مزيد بيان في حديث لليدين سلم من اثنتين. قال: والحديث فيه زيادة ركعة والسجود للزيادة بعد السلام. لكن لو أنه ما سلم، زاد ولا سلم، يعني زاد ركعة وما نبه وجلس للتشهد بعد الركعة الخامسة أو الركعة الرابعة في المغرب، جلس للتشهد، فهل يسلم أو يسجد لسجود أو يسجد سجود السهو؟ ها؟ يسلم أولا ثم يسجد سجود السهو بعد؟ نعم، أي خلوكم منظمين، كل واحد تكلم ما أدري من اللي. أي نعم، أصبح إحنا معشر المسلمين يعني أحسن ما يكون في أدب الاستماع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما كل واحد ما ندري من المصيب، من المخطي، من الفاهم، من اللي ما هو فاهم، من اللي وده يتكلم بس من أي نعم. على كل حال، هذا السجود للزيادة بعد السلام. يقول الشيخ: والحديث فيه زيادة ركعة والسجود للزيادة بعد السلام. إيش المقصود بالسلام؟ قلنا بعد السلام، من الخروج من الصلاة. ثم إذا سجد سجدة السهو يسلم ولا ما يسلم؟ يسلم، يسلم. نعم. الثاني حديث ابن مسعود، هو الأول حديث ابن مسعود والحديث الثاني عن ابن مسعود، رواه إبراهيم، قلنا النخعي، عن علقمة عنه عن ابن مسعود قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. شوف، إبراهيم هو الراوي، من توثقه يعني قال لا أدري، يعني لما يكون شك في الرواية. أي نعم، قال إبراهيم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث فيه أنه زاد أو نقص، ما يدري الراوي أيهما قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولشدة ضبطه أو لشدة ورعه لم يجزم بكلمة من الكلمتين، لا أدري قال، زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. يعني ثنى رجله وهو جالس، كأنه بعد الخروج من الصلاة أخذ الوضع الذي يرتاح له، فلما أخبر ثنى رجله وهو جالس لم يقم، وانفتل إلى القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. يظهر أنه أيضا حديث ابن مسعود أنه في الزيادة، لأنه لو كان في النقص لأتى بما ما قال ثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين. أي نعم، يعني ثنى رجله واستقبل القبلة وقام ليأتي بالنقص. أي نعم، فلما أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. اللهم صل وسلم على رسول الله. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. أي هنا إذا بنى على اليقين قال فليتحرى الصواب فليتم عليه، إذا شك هل صلى ثلاث أو صلى أربع يجعلها ثلاث لأنها هي اليقين. ثم يسلم بعدما يأتي بما تيقن أنه هو التمام، يتشهد ويسلم ثم بعد السلام يسجد سجدتين. رواه البخاري برقم 401 ومسلم برقم 1274. قال الشارح والمعنى أنه إذا شك في ركعة هل هي الثانية أو الثالثة فتحرى الصواب وغلب على ظنه أنها الثالثة اعتبرها الثالثة وتم صلاته بناء على ذلك. يعني إذا شك، هذا إذا بنى على غالب الظن، لأنه عندنا حالتين: بناء على اليقين وبناء على غالب الظن. البناء على اليقين إذا شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا، أنت متيقنك صليت ثلاث لكن المشكوك فيها الرابعة، فإذا بنيت على اليقين تجعلها ثلاث وتأتي بالرابعة. لكن إذا كنت تبني على غالب الظن فالتبس عليك هل صليت ثلاثا أو أربعا، ويغلب على ظنك أنك صليت أربعا فتجعلها أربعا، هذا البناء على غالب الظن. يعني عندنا حالتين: الحالة الأولى البناء على اليقين، والحالة الثانية البناء على غالب الظن. فإذا بنيت على غالب الظن يكون السجود للسهو بعد السلام، يكون السجود للسهو بعد السلام. أما إذا بنيت على اليقين فالسجود يكون قبل السلام، لأن قوله هنا فليتحرى الصواب يحتمل أنك تبني على اليقين أو تبني على غالب الظن. أين؟ فإن بنيت على اليقين فالسجود للسهو قبل السلام، وإن بنيت على غالب الظن فالسجود للسهو بعد السلام. ماذا يقال في سجدتي السهو؟ سؤال وجيه نعفنا، ماذا يقال في سجدتي السهو؟ ها؟ سبحان ربي الأعلى، يعني سجود مثل السجود المعروف في الصلاة، يقول سبحان ربي الأعلى وأدنى الكمال ثلاث ويجزي واحدة. أي نعم. ها؟ لا ما يقول، لا لا هذا لا، بس يقول سبحان ربي الأعلى أبدا، سبحان ربي الأعلى. أي نعم. ويقول كما يقول في السجود إذا دعا بالوارد: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. لكن إذا كرر التسبيح سبحان ربي الأعلى لعله يكون أفضل. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. إذا بنى على اليقين، أي يأتي هذا، يأتي أنه لكل سهو، أي نعم يأتي إذا زاد أو نقص أو من جنس الصلاة أو من غيرها. أي نعم. وعلى كل حال شوف أسباب سجود السهو تنحصر في ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. شفت كيف؟ والشك، كون سهى يعني عزب ذهنه ثم عاد ليس شكا ولا زيادة ولا نقص، أي فلا يسجد للسهو. سيأتي إن شاء الله. نعم. الثالث يعني الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. شوف إذا بنى على اليقين نص يسجد سجدتين قبل أن يسلم، أما إذا بنى على غالب الظن بعد السلام. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، ما هن؟ سجدتي السهو، شفعنا له صلاته. وإن كان صلى تماما إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. ترغيما للشيطان، رواه مسلم برقم 1272. ما سمعتك الله يعافيك، اقرب وريحا شوي. اذا صلى خمس، الخمس وتر ولا لا؟ الوتر ما هو؟ ينتهي بواحدة، ثلاث او خمس او سبع او تسع او احدى عشرة، هو صلى خمس يعني صلى وتر. اذا سجد سجدتي السهو شفعت صلاته فلم تصبح وترا. اي نعم، ان كان صلى خمسا سهوا وسجد سجدتي السهو شفعنا اي له الخامسة فلم تصبح خمسا، لم تصبح وترا، هذا معناه. واضح؟ نعم. مخالف للإمام، يعني المأموم على يقين يخالف يقين الإمام. يعني الإمام قد يظن أنه أحدهما ليس على يقين، أحدهما خالف الحقيقة، خالف الواقع، لكن كل منهما يرى أنه على اليقين. فمثلا الإمام قام بركعة زائدة في ما يراه المأمومون متيقنين، فقالوا سبحان الله، لكنه مصر، هو مصر أليس كذلك؟ ما هو موقف المأمومين؟ هذا سؤالك. لا يتابعونه، لا يتابعونه في زيادة، بل يجلسون لكن لا يخرجون عنه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا ننزع يدا من طاعة، يجلسون حتى يعود، يعود إلى الصواب، يعود إلى التشهد. فإذا عاد صلى الذي في جزمه ثم عاد وجلس للتشهد هم معه، إذا سلم سلموا، إذا سجد للسهو يسجدون معه ولو لم يسهو، ولو ما سهى المأموم، المأموم تبع للإمام، فلو سهى الإمام يجب أن يسجد سجود السهو، يعني سهوا يجب له سجود السهو، يجب على المأموم أن يتابعه. لكن لو سهى المأموم إيش حكمه؟ الإمام يتحملها. الإمام ضامن، الله يعين الإمام. أي نعم، يعني المأموم ما يسجد، ما يسجد سجود السهو إذا سهى المأموم، يتحمل سهوه الإمام. كيف؟ نسي ربنا ولك الحمد، نسي سبحان ربي العظيم، المأموم سهى سهوه، وإلا لو تركها عمدا بطلت صلاته، لكن سهى. ما نقول للمأموم تسجد سجود السهو وتنفرد عن الإمام، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وقد ورد أن الإمام ضامن فيتحمل السهو. لا لا لا، يتحمل السهو بمعنى يعفى عن المأموم بسبب عدم سهو الإمام، وبسبب أنه مأمور بأن يتبع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا معنى قولنا الإمام ضامن. أي نعم. أه؟ كيف؟ ايش تقول أنت؟ وضح سؤالك، أنا ما أدري وش اللي بخاطرك. إذا صلى خمسا ثم عرف، يعني قيل له إنك صليت خمس، يسجد سجدتي، إذا شك هل صلى خمس أو صلى أربع، وبنى على غالب ظنه فصلى خمس، فيسجد سجدتي السهو، إن كانت خمسا شفعنا له وتره، شفعنا له الخمس فتصبح شفعا، لأنه مقابل الوتر الشفع، أي السجدتين يشفعنا. وإن كان صلى تماما أربعا كانت سجدتي السهو ترغيما للشيطان، يعود يرجع، لأنه شرع في غير مشروع. لكن لو انتصب للركعة الثالثة من الرباعية قبل ولا جلس للتشهد الأوسط، فانتصب للركعة الثالثة وشرع بالفاتحة، هنا لا يعود، هنا لا يعود، لأنه ترك واجبا فات محله وشرع بركن، فما يرجع من الركن إلى الواجب، ما يرجع من الركن إلى الواجب. المأموم ما يتابع الإمام على الزيادة، لو قام وهو أنه زيادة بطلت صلاته. أي نعم، أي لابد أن يتعلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا ننزع يدا من طاعة. ما نقول للمأموم سلم وتركه، لا، ولا نقول للمأموم اتبعه على الزيادة، لا. طيب بقي المسبوق، هل يعتد المسبوق بالزائدة؟ مثلا شخص مسبوق بركعة والإمام زاد، يعني صلى خمس في الرباعية والمأموم فاتته ركعة فتكون له أربع، هل يعتد بها بالزائدة؟ لا يعتد بها، لأنها زائدة، أصلها زائدة ولغو، لغو كأن لم تكن في حق صلاة الإمام، فلا يعتد بها مسبوق. يقوم يجيب التي فات، إيه نعم، يأتي بها بعد السلام، يأتي بها بعد السلام، لا يعتد مسبوق بزائدة. أي نعم. ها في شيء؟ ها؟ أي لا لا، ما تعتبر المأموم، لأن الإمام يعني أتى بزيادة من غير الصلاة لا تحسب له. أي نعم. ها؟ يقوم وهو يعرف أنها زائدة؟ لا، يبطل، تبطل صلاته، لا يتابع الإمام في هذه الزيادة. أي نعم. ولا يخرج عنه بل يبقى، هذا من معنى يعني لا ننزع يدا من طاعة. أي لا يعتد مسبوق بزائدة. ردد معي هذه العبارة وافهم معناها، لا يعتد مسبوق بزائدة، هل الخامسة زائدة ولا صحيحة؟ زائدة، إذن المسبوق الذي فاتته ركعة لا يعتد بهذه الزائدة، لا يعتد، لأنه يجب عليه ما دام عرف أنها زائدة أنه لا يتابع الإمام فيها، بل ينتظر حتى يسلم ثم يأتي بما فاته. ها؟ لا، هو يسجد مع الإمام صحيح، لكن بعد الركعة، بعدما يأتي بالركعة لا يسجد السهو، يسجد مع الإمام. إن كان سجد مع الإمام، سجد الإمام وسجد معه يكفي، وإن لم يكن سجد مع الاستعجل ومن يوم سلم الإمام قام يجيب الركعة التي فاتته فيسجد بعد، أي نعم، يسجد بعد النهاية. لكن لو أنه سهى في صلاة يتابع فيها الإمام لا ينفرد عن الإمام بسجود السهو، بل يتابع الإمام. ولا يسجد المأموم إلا بمن فرد به بسهو في من فرد به إذا كان مسبوقا. نعم، تسجد بعد السلام، بعد السلام في الأخير، تشهد وتصلي على النبي ثم تسلم وتسجد سجود السهو بعد السلام. هذا مثل حديث اليدين يأتي إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. لا خلنا من هذا، احنا في الدرس، أسئلة سؤالك هذا خارج الدرس، خلوه في النهاية. ها؟ ما فيه تشهد بعد سجود السهو، بعد سجود السهو لا يتشهد. اي نعم. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. اسمعوا بارك الله فيكم، اي سيأتي حديث ذي اليدين. قال: والمعنى أنه إذا شك في ركعة هل هي ثالثة أو رابعة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، اليقين هو الأقل، ويأتي بالرابعة ويسجد قبل السلام. الرابع، الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه البخاري برقم 1232 ومسلم برقم 1265. نعم، فليسجد سجدتين وهو جالس. إيه لم يحدد. منين لك هذا؟ أي سيأتي. نعم، هنا قال إن أحدكم إذا قام يصلي، سؤال الأخ في مكانه، يعني لا تخلطون لنا الأوراق. إذا صلى، إذا إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا اسمه الشك، هذا أحد أسباب سجود السهو. يجي الشيطان يلبس فلا يدري كم صلى، كيف يتصرف؟ يبني على اليقين وهو الأقل. ثم يسجد قبل السلام، أو إذا قلنا بأنه يبني على غالب الظن وهذا مرجوح، أي فسجود السهو بعد السلام، لأنه في فرق بين بنائه على غالب الظن وبين بنائه على اليقين. أي نعم. قال: ولأبي هريرة حديث آخر في السهو، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ يعني هل طابق الواقع؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم، يعني سلم ثم سجد سجدتين. رواه البخاري برقم 482 ومسلم برقم 1290، واللفظ له يعني لمسلم، هذا اللفظ لمسلم. لا، بنى على اليقين، بنى على اليقين، لكنه سلم من نقص. يعني عندنا حالتين، متى يكون سجود السهو؟ بعد السلام، هذه الحالة، وإذا بنى على غالب الظن الحالة الثانية. وما عداها خذها قاعدة، وما عداها كله السجود قبل السلام، سجود السهو. هذه إذا تمسكت بهذه القاعدة إن شاء الله مات. يعني حالتين التي يكون السجود السهو بعد السلام، حالة. نعم يا سيدي. نعم، ما يسلم. أي لا، هو إذا سلم الإمام يقوم بما عليه، يقوم بما عليه، إلا إذا تابعه من غير أن يسلم، لأنه كيف يسلم المسبوق وعليه فائتة؟ أي هو المسبوق لا يسلم حتى ينصرف الإمام. يعني كما تعلمون فضيلتكم أنه يستحب للإمام أن ينفتل إلى المأمومين مسرعا، يعني لا يبطئ في بقائه في القبلة لأن المأمومين لا ينصرفون حتى ينصرف إليهم الإمام، ربما يكون في الصلاة نقص أو ربما يكون عليه شيء، عليه سجود السهو. فالمأموم خاصة المسبوق حتى وإن سلم الإمام كيف يسلم المسبوق؟ المسبوق يبقى ما يسلم، هو من حين ما يسلم الإمام التسليمة الثانية سيكبر ويقول الله أكبر قبل أن ينهض المأموم، لأن المأموم لن ينهض إلا بعد أن ينتهي من التسليمة الثانية. أحسنتم. إذ لا يسلم معه وعليه نقص، يسجد معه من غير أن يسلم. من هو اللي سلم، الإمام ولا المأموم؟ أي لكن المأموم المسبوق لا يسلم. كيف؟ ثم سجد والمأموم لم ينهض ليأتي بما عليه ولم يسلم، ما خالف الإمام. لا حول ولا قوة. نعم. ما في خلاف بين، أقول ما في خلاف بين فضيلة الشيخ، يعني الشيخ محمد بن علي زميلنا في دار التوحيد ومن المشايخ الفضلاء وقد تخرج من كلية الشريعة، وهو في الحقيقة حينما يتكلم بعلم لا شك ونحترم وجهة نظره، لكن الحقيقة يعني كأن الأمر التبس عليه، لم يفهم يعني ما نشرح. المسبوق لا يسلم، وهذا من حقه ألا يسلم مع الإمام لأنه بقي عليه، فكيف يسلم مع الإمام؟ ويمكن هو لم ينهض ليأتي بما عليه لأنه لم ينصرف الإمام، فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية سيسجد للسهو فيتابعه، ثم بعد أن ينتهي من سجود السهو ويسلم لا يسلم المأموم، يقوم يأتي بما عليه. نعم، هذا الذي ظهر لي يا فضيلة الشيخ، والله أعلم، أنه مسبوق ما يسلم يبقى لأنه باقي عليه، كالمسبوق المعتاد. نعم حفظكم الله. كيف؟ لا، لما يرجع سئل عنه الشيخ ابن عثيمين إذا استعجل المأموم وقام ليقضي ما فاته وبقي على الإمام سجود سهو لم يدركه، يعني سلم الإمام وسجود السهو بعد السلام، فربما يستعجل المأموم وينهض ليأتي بما عليه فيرى الإمام يسجد للسهو، في هذه الحال يسأل سلطان ماذا على المأموم؟ لا، ما يرجع إذا كان بدأ يعني شرع بالقيام وقرأ الفاتحة يتم، وبعد النهاية بعد الانتهاء يسجد للسهو يقضي ما عليه. هنا من هو المأموم أو الإمام؟ ليتهم اتفقوا. هذه السنة، بارك الله فيك، أقول هذه السنة، والأحسن إن يعني ما فهمت سؤالك. المأموم إذا عرف المأموم أن الإمام يلزمه سجود بعد السلام ينبغي أن ينتظر حتى ينتهي، مثل ما قال الشيخ محمد، قال حتى يتابع الإمام. كيف؟ حتى لو إذا عرف المأموم أن على الإمام سجود سهو لا يقوم بالإتيان بما فاته حتى يفرغ الإمام وينصرف، ولا تسبقوني بركوع ولا بسجود ولا بانصراف. اجلس حتى يفهمونه، يعني مستبطي. الله يعافيك. أعيد السؤال، أنا ودي أفهميه. إذا تعجل المأموم يعني سلم الإمام وعليه سجود بعد السلام، فظن المأموم قد لا يعرف أنه سهى، ما حضر، يعني قد لا يعلم واستعجل، بعد ما يخلص المأموم صلاته ويسجد السجود السهو لأنه قضى بعض صلاته خلف إمام عليه سجود السهو حتى ولو لم يحضر، حتى ولو لم يحضر. إذا كان على الإمام سجود سهو لا وصلى معه المأموم يلزم المأموم أن يسجد مع إمامه إن كان قد قام وشرع بركن، فإن سجود السهو يلزمه بعد أن يقضي ما فاته. أي نعم، والله أعلم. نعم ها؟ أي إذا سلم من نقص كما في قصة ذي اليدين ها؟ أو بنى على غالب الظن إن قلنا به، ونحن نرجح أن نقول باليقين وهو النقص، يعني البناء على الأنقص الأقل هو اليقين ها؟ هذا زيادة، هذه زيادة، والزيادة ما فهمت أنا الحين هنا. لا يا لا تشرحوا له، خلوني أسمع منه مباشرة، هو ما وكلكم. نعم نعم، سجد ثالثة في أي ركعة؟ في الركعة الأخيرة سجد ثلاث سجدات، أي لا بأس، أي إذا كان متيقن بأنها ثالثة وزائدة لا يسجد معه، ولا يجوز أن تتابعه على الزيادة سواء كانت ركعة أو كانت سجود. أي نعم، الزيادة إذا زادها الإمام ثم نبهته ولم يرجع لا تتابعه على الزيادة، لكن لا تخرج عنه، تسجد معه سجود السهو لأنه سهى وهو إمامك. أي نعم، إذا سلم من نقص أو بنى على غالب الظن فالسجود هنا بعد السلام، والباقي السجود قبل السلام. هو سلم من نقص، خل ينتهي هذا يا شيخ جزاك الله خير. ها سلم في حديث ذو اليدين أنه سلم من نقص سهوا، والزيادة سهوا كالعدم، تنزل بمنزلة كأن لم تكن. أي نعم، لكن يسجد للسهو. نعم فضيلة الشيخ. نعم اسمع الشيخ، حنا نستفيد من الشيخ. بلى بلى، هذا يسجد له لكن يكفي سجود سهو واحد. إيه على كل حال هذه أحكام الشريعة، يعني إيه هو هذا من إيه، لا نريد أن نقنن العبادات. أي نعم، لا نريد أن نقنن العبادات، نريد يعني أن نعمل بها كما وردت ولو تعد. نعم التقنين للمصلحة صح، إذا كان هناك مصلحة في نعم يا نعم، بس هو السؤال في نفس الدرس وإلا تؤجله. أي أجله بارك الله فيك. ها رفض سجود السهو ها؟ لماذا؟ خلاص ما دام متيقن بذمته، لكن لو رفض سجود السهو ينكر شرعيته هذا ما يصلح إمام. يا دام أنه يرفض سجود السهو يقول أنا ما سهوت، خلاص بذمته الإمام ضامن. أي نعم، والله أنتم الظاهر ما قرأ الفاتحة ساهي، خلاص بطل الفاتحة. ما هي ركن؟ ركن ولا ما هي بركن؟ إذا كانت ركن أي نعم، فإذا ما قرأ الفاتحة يأتي بركعة بدالة، تبطل الركعة والتي بعدها بدلا منها. نسي سجود السهو، أي سجود السهو إذا نسيه لا سهو له. أي نعم، إذا طالت المدة خلاص. لم يتشهد التشهد الأوسط ووقف، لا هذا إذا كان جاهلا يقال له المفترض أنك إذا شرعت في الركن لا ترجع للواجب الذي فات محله، يعني يعفى عنه في حالة الجهل. أي نعم، وإن كان الحقيقة مثل هذا لا ينبغي أن يجهله، هذه من الأشياء التي لا يعذر أحد بجهلها، فهو مفرط في عدم تعلمه أحكام صلاته وجعل نفسه إمام بعد، لا بد أن يتعلم. فالجهل الذي ينشأ من تفريط فيما لا يسعه جهله، أو ينشأ عن إعراض، تجي تنبهه ويقول لك أنا لا أسمع ما تقول، هذا معرض. فالجهل الذي ينشأ عن هاتين الحالتين لا يعذر به صاحبه. أي نعم أحوط. كم سؤال؟ واحد يسأل منه الأول، هذا كان سمعت واحد يسأل هنا من لا في صوت هنا، خلاص سكت. نعم تنازل لك. ها الفاتحة قراءة الإمام قراءة له. لو الشرب ها الإمام إيه تابع وهو زايد لا هو على حساب إنه ما قرأ فاصل سبحان الله سبحان الله الشرب والقول معه ولا وش يدريهم هو أربعين وزايد. إيه ورا ما قال أنا ما قرأت الفاتحة، يجوز الكلام لمصلحتها لا قبل السلام. أي لا يجلسون ما يمشوا على عماية. ها أي وش يقول؟ أي يسجد سجود السهو، هذا سؤال وجيه سؤال جيد. يقول لو واحد سهي في الركوع وقال سبحان ربي الأعلى ما قال سبحان ربي العظيم، أو في السجود قال سبحان ربي العظيم ما قال سبحان ربي الأعلى، فكان جواب أنه يسجد سجود السهو. أي نعم، لأنه أتى بتسبيح في غير موضعه، أتى بواجب في غير محله. ما تبون نكمل الخمسة أحاديث؟ هذا سنة، السر والجهر سنة، ما في سجود سهو.